وقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقلنا إن الأصل في الآية كتم صفاته صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة عند أهل الكتاب، والله حين يعرض هذه القضية ليبين لنا موقف الجزاء من الذين يكتمون ما أنزل الله يحب أن ينبه المؤمنين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الجزاء من الطرد ومن اللعن ليس قاصرا على هؤلاء، وإنما ينسجم مع كل من يكتب ما أنزل الله من البينات. إذن فذلك فيه واقع من أهل الكتاب، وفيه تحذير للذين يؤمنون بالإسلام وبنبي الإسلام أن يكتموا، وإلا صاروا إلى ما صار إليه هؤلاء. قلنا إن الآيات تضمنت ثلاث حالات: الحالة الأولى الذين يكتمون، وبين أنهم يلعنون، ثم استثنى الحق من تاب إلى الله ولم يمت إلا على توبة، فهؤلاء يتوب الله عليهم. أما الذين يموتون ولم يتوبوا فأولئك يوجد لهم لعن جديد في الآخرة. إذن فهناك لعن في الدنيا إلى أن يتوب الذين يريدون أن يتوبوا، ومن لم يتب ومات على ما كان عليه من الكتمان فإن له لعنة أخرى تختص به يوم القيامة. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن اللعنة يقصد الطرد والإبعاد بغضب وزجر، لأن الطرد يوجد فيه نوعان: نوع إبعاد تأديب، ونوع إبعاد تهذيب تعذيب. أما إبعاد التأديب فلا يوجد بغضب، لأن المؤدب لا يغضب على من يؤدبه وإنما يغضب لمن يؤدبه، ولكن الذي يبعد للتعذيب شيء آخر. الحق سبحانه وتعالى حين يفتح باب التوبة للعبد يريد بقوله تاب عليهم ليتوبوا. إذا مد التاب تأتي من التائب، وهو تاب فلان إلى الله، وتاب الله على فلان. المادة واحدة، إلا أن المعنى في تاب الإنسان إلى الله أي رجع عن عصيانه ورجع عن ذنبه، وفي تاب الله عليه يعني قبل توبته، فبعد أن كان مقدرا له أن يعذب رجع الله عن تعذيبه. تبقى إذن التوبة هي كلها رجوع، فمن رجع عن الذنب رجع الله عنه في العقوبة. ولكنهم حينما يأتون في العبد يقولون تاب العبد، وحينما تنسب التوبة إلى الله يقول تاب الله على العبد. إلا أن آية في القرآن ثم تاب عليهم ليتوبوا، فقدم التوبة عليهم من الله على التوبة منهم، ما تاب عليهم ليتوبوا. نقول له يجب أن تفهم أن التوبة حين شرعها الله وقننها، قننها ليفتح باب الرجوع إليه، ولكن من يرجع تقبل توبته. إذن هناك ثلاث مراحل: مرحلة أولى هو أن الله شرع التوبة، ومرحلة ثانية أن يتوب العبد، مرحلة ثالثة أن يقبل الله التوبة. يبقى قولهم تاب الله، تاب عليهم ليتوبوا، أي شرع لهم إيه؟ التوبة. فإذا ما تابوا تاب عليهم، أي قبل، أي قبل توبتهم. وكلها رجوع، هذا رجوع عن المعصية والذنب، وذلك رجوع عن العقوبة، عن العقوبة. الذين كتموا يلعنهم الله لعنا دنيويا ويلعنهم اللاعنون. هنا إبهام في اللاعنين، يلعنهم الله مفهومة، واللاعنون من هم؟ في الآية التي تأتي بعد ذلك لعنهم، يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى إذن بين اللاعنين في الآية الأولى، إلا أن إبهام اللاعنين في الآية الأولى يجب أن نفهم منه شيئا. هذا الشيء هو أن اللعن في اللاعنين عام من عن الناس، يعني يدخل في اللعن غير الناس، بمعنى أن كل شيء في الوجود يلعنهم، كل شيء في الوجود يلعنهم. فإذا ما حبس الله الري عن قوم لعصيانهم يلعنهم النبات لأنه حرم الري، وتلعنهم الحيوانات لأنها حرمت الري، وتلعنهم الأمكنة لأنهم خالفوا ما عليه الأمكنة من عليه الأمكنة من التسبيح لله. ما شاء الله. ولكن في الآخرة لا ري لنبات ولا ري لحيوان، فسيكون اللعن قاصرا على من؟ على الله والملائكة والناس أجمعين. نقول له ولكن كلمة الناس، ما مدلول كلمة الناس؟ الناس هم بنو آدم، من آدم إلى أن تقوم الساعة. طب وهؤلاء مؤمنون وكافرون، فمن الكافر من الناس من كفر، كيف يوجد اللعن ممن كفر مع أن الكافر هو الملعون؟ ويؤكدها الله بقوله الناس أجمعين. لازم نفهم دي ازاي جت بقى من الناس من ايه؟ من كفر، وهؤلاء الكافرون هم الملعونون. يبقى كيف يتأتى هذا؟ نقول له لأنهم حينما كانوا في الدنيا وجد خادع في دين الله ووجد مخدوع في دين الله، ولكن إذا منجلت أمور الآخرة ماذا يكون الموقف؟ فضح الخادعون وأسقط في يد المخدوعين. ولذلك سيقول إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ويقول أيضا كلما دخلت أمة لعنت أختها. إذن فالكافر سيلعن الكافر. يبقى إذن اللعنة موجودة من مين؟ من الناس أجمعين. حتى في الدنيا نقول الذين يكفرون بمنهج الله وينحرفون، أيوجد منحرفون إلا إن وجد منحرف عليه؟ لازم. هل المنحرفون يظلون منحرفين أم في وقت ما سيكون المنحرفون في جهة منحرف عليهم في جهة أخرى؟ الذي انفلت عن منهج الله وظلم، برضو يوجد آخر منفلت عن منهج الله فيظلمه. ساعة يظلم هذا من هذا يلعن الظالم، يلعن الظالم من المظلوم. إذن فسيتقارضون اللعن، لأن الانحراف لن يكون من جماعة، دائما هي المنحرفة، ودائما هؤلاء منحرف عليهم، بل المنحرف عليه في شيء سيكون منحرفا في شيء آخر، فساعة يكون منحرفا يلعنه المنحرف عليه، وساعة يكون منحرف عليه يلعن المنحرف. إذن فالعملية ستنتهي إلى أن المنحرفين عن منهج الله سيتلعنون. إذن فاللعنة صادرة من كل الناس أم لا؟ لعنة صادرة من كل الناس. احنا قلنا ان اللعن طرد بغضب وزجر. ليه؟ علشان يخرج الابعاد التأديبي. الابعاد التأديبي، لان لما تطرد عن غضب وتزجر ان لا يعود يبقى فيه تصميم على التعذيب. انما لما تبعده بس كده علشان تهذبه بس يبقى ده ما فيش فيه ايه؟ تعذيب، بل ايه؟ ابعاد تأديبي، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتخلفين في غزوة تبوك. انظروا الى دقة التأديب الاسلامي. صلى الله عليه وسلم لم ينشئ سجنا اسلاميا، بمعنى ان اللي ينحرف يسجنه، لا، ترك المنحرف حرا طليقا في المجتمع، ولكنه سجن عنه المجتمع. ادي العظمة. ليه؟ لان قدرة من بيده الامر على واحد منحرف سهلة، ولكن قدرته على جماعة هذه العملية الصعبة. يحجز واحدا في سجن انتهت المسألة، قدرة محدودة، لكن يأتي ويتركه في الناس وفي الجمهور ويقول للجمهور اعتزل هذا. شوف الانصياع من الجمهور يبقى ايه شكله. ادي العظمة بقى، ادي الايه، ادي العظمة. يبقى مش العظمة انك انت تسجن المنحرف، ده العظمة ان تسجن المجتمع عن المنحرف وتجعله يعيش بينهم. في تبوك يسمونها غزوة العسرة. العسرة يعني جاءت في المشقة، مشقة من كل جهاتها، مشقة لبعد الشقة بين تبوك وبين المدينة، مسافة طويلة قوي، مشقة في الراحلة. العشرة يعتقبون على راحلة. شوف بقى، عشرة يركبوا دي هذا بعض الوقت وذلك بعض الوقت وذلك، عشرة على راحلة. يبقى عسرة في الراحلة، وعسرة في المسافة، وعسرة في الزاد. الزاد يقول لك كنا نأكل التمر بدوده، وكنا نأكل الإهالة الزنخة. الإهالة يعني الشح مزنخ. عسرة في الماء، يذبحون البعير ليشربوا من فرسه الماء. عسرة في الجو، كان قيظ وحمرة. المسألة صعبة. نعم، فكان كل هذه المسائل تخلي لا يخرج إلى الغزوة إلا الصادق في يقينه. الصادق في يقينه، لأن حر، وطبعا مدام حر بقى وطابت السمار والظلال إيه يكلفهم هذا. ولذلك بعضهم حدثته نفسه ان يظل، فلما جلس قال اظل ظليل وراحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القيظ، والله لا يكون هذا ابدا. تنو اي واحد تاني يرى عنده ضيعة حائط يعني بستان وفيه الظلال، وقعد بص للحدي قال له ايها البستان، انت الذي منعتني ان اكون في ركاب رسول الله، والله لا تكون ملكي بعد الآن، وأنت لله في سبيل الله. انتهت المسألة. أيوة. يجي واحد تاني يقعد، وبعد ذلك الظلال طيبة كده والثمار واللي مش عارف ايه، المرأة الجميلة، هاجلس في ظل ورطب وماء وامرأة حسناء ورسول الله في حمرة القيظ. إذن دي مسألة ابتلاء للإيه؟ للإيمانية. بعض المنافقين تخلف فلما جاء رسول الله اعتذروا بأنهم لم يكونوا يملكون، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وترك سرائرهم لله. إلا ثلاثة صدقوا وقالوا يا رسول الله ما كنا أغنى منا ساعة امتنعنا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا وعندنا، فأقروا. فلما أقروا قال لقد صدق هؤلاء. فالذين قالوا إننا لنا عذر ما كناش عندنا سابهم رسول الله، واللي قرموا قالوا لا كان عندنا ولا عذر لنا في التخلف صب رسول الله صلى الله عليه وسلم إبعاد التأديب. إبعاد التأديب، وقال لا يكلمون ولا يخاطبون ولا يتعامل معهم، فحجز عنهم المجتمع. اثنين منهم استكانوا وظلوا في بيوتهم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وكعب بقى بن مالك هو ده اللي بقى يخرج ويلقى الناس فلا يكلمه أحد، يذهب للصلاة مع رسول الله ويسارق النظر إلى رسول الله، يسلم على رسول الله ثم يقول فأنظر أحرك شفتيه برد السلام أم لا، فلا يرد عليه السلام، إلا أنه كان يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يرى عيني كعب متجه إليه يغمض عنه، وحينما ينصرف كعب ينظر إليه. لأن ده موضوع وسيلة الإيضاح. وبعد ذلك ضاقت به المسائل، فذهب إلى ابن عمه أبو قتادة وتسلق عليه الحائط. معنى تسلق عليه الحائط لأنه لو قرع لن يفتح له. فلما تسلق عليه الحائط برضو لوى وجهه عنه. أنشدك الله أنشدك الله، فلم يرد عليه. أنشدك الله، أتعلم أني أحب رسول الله، أتعلم أني مش عارف، فلم يكلمه. فلما أعرض عليه القول قال له الله ورسوله أعلم، ما لنا شغل. فلما مضت 40 ليلة على هذا إذا برسول الله يصعد التأديب، فيطلب من الرجال الثلاثة أن لا يقربوا نساءهم. يبقى نجحت التجربة في أنه عزل المجتمع الإسلامي عن هؤلاء، بقي أن يذهب إلى المجتمع الخاص، الرجل مع امرأته، فقال كعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقها؟ قال لا تقربها. فقال قوم لكعب اذهب الى رسول الله او فلتذهب امرأتك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستأذنه في ان تظل معك لتخدمه، فقد استأذنت امرأة هلال بن امية رسول الله فاذن لها ان تخدمه. فقال لي والله لا افعل، لان امرأة هلال حينما ذهبت الى رسول الله قال لها لا يقربنك، فقالت له يا رسول الله والله إن هلالا ما به حركة لشيء، فأذن لها أن تظل فتخدم. فقال كعب بن مالك ولكني رجل شاب، يعني لست، فأخاف أن أقول لرسول الله كذا فلا يعطيني هذا الحق. وظل 10 أيام إلى أن جاءت البشرى بالإيه؟ بالإفراج، وأذن له أن يلقى رسول الله وأن ينزل عليه أن الله إيه؟ قبل الإيه؟ قبل التوبة. هذه المسألة تبين لنا كيف يكون إبعاد التأديب، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المؤددين أهلا لأوامر يلقيها عليهم. مدام جعلهم أهل لأوامر يلقيها عليهم يبقى لم يخرجهم عن حظيرة اللي هو الطرد وإبعاد اللعن، يبقى ده طرد الإيه؟ وإبعاد التأديب. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا كلمة اللعن دي ساعة ما ترد أنا استقرأتها في القرآن وجدتها وردت 41 مرة، وساعة تأتي هي العذاب، كأن الطرد والإبعاد ده والغضب وعملية دي أقوى من النار، أقوى من النار. ليه أقوى من النار؟ السبب إيه؟ أما قال لك لأنك حين تطرد وأنت غضبان يدل أول ما يدل على أن دي ما هوش طرد تأديبي، وتصدر يبقى دليل على ان مفيش رجعة، مفيش رجعة. الانسان اذا ترك لشيء صامت ليعذب به كالنار مثلا، يقول ربما جاء من هو مثلي فيحن علي ويعطف فيخرجني من النار. ليه؟ لان الذي يعذب به صامت لا عاطفة له، لكن يمكن يأتي من له عاطفة. فإذا كان الله والناس والملائكة والناس هم اللي لعنين، يبقى أسلمه إلى غير ذي عاطفة، أسلمه إلى غير، لأن دكها المسلم إلى عاطفة يقول لعل قلبه يرق. يبقى لما يجي الطرد والإبعاد والغضب والزجر ممن يمكن أن يتأتى منه عاطفة، يبقى ده منتهى الإيه؟ منتهى اليأس ومنتهى الايه؟ منتهى العذاب. هؤلاء الذين كتموا ان تابوا تاب الله عليهم، ولذلك يقول الحق الا الذين تابوا واصلحوا ما افسدوه بالكتمان كما قلنا، وبينوا ما كتموا. اذا اي انسان يذنب ذنبا لا بد ان يصلح هذا الذنب من جنس ما فعل، يصلح الذنب من جنس. فان فعل ذنبا سرا فيكفيه ان يتوب سرا، اما ان كسر حدود الله علنا، ان كسر حدود الله علنا نقول له لا تعصي الله علنا امام الناس وتجرئ بالأسوة السيئة اناسا على ان يكسروا حد الله ثم تتوب بينك وبين الله سرا، يبقى لازم يكون ايه؟ علنا. يبقى لما يكون سر يبقى سر، لانك لم تكسر حدا من حدود الله، لكن اذا كان علن. ولذلك احنا نفسنا نقول ايه بقى؟ تضربني في الشارع وتيجي تصلحنا في الحارة؟ الله، اذا كنت انت كده. فالذي يكسر حدا من حدود الله امام الناس نقول له لا، لازم تعلن كده امام الناس جميعا. ولذلك احنا الحدود بنضرقها بالشبهة، لكن اللي يتعالم بقى ويجي يقر انه عمل الذنب نقول نسيبه؟ لا. طب اللي شهدوا عليها اربعة اللي عمل ذنب كده وبعد ذلك قعد يعمل الذنب باستهتار الى ان يشهد عليه اربعة، نيجي نقول له برضو لا، ما نضرقها بالشبهة؟ لا، ده كسر الحد، كسر الحد علنا كده، يبقى لازم يقام عليه الحد. ما دام كسر الحكم علنا يبقى يقام عليه الايه؟ يبقى اذا الا الذين تابوا، شوف، واصلحوا ما افسدوه وبينوا للناس ما كتموه فاولئك اتوب عليهم. ومن لطف الله بعبده الانسان انه جعل التوبه علشان كمنها تشعر بالذنب، جعلها من فعل التائب ومن فعل قابل التوبة، التاب وأتوب. مش زي ما تقول ايه انت سيب ونسيب، هي تمام، ما هي هي سيب ونسيب. شوف الأدب، شوف ربنا بيعلمنا علشان انا ما استشعرش انني لما اعمل ذنب وأتوب ان دي يعني هيقولك وانا حتوب، انا حتوب وانا تواب، وانا تواب، لأنك ستتوب عن ذنوبك وأنا أتوب عن المذنبين جميعا. الله الله، فيبقى تواب ولا مش تواب؟ يبقى مبالغ في الصفة، مبالغ في الصفة. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار واصروا بقى ما لهم، اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. قلنا الناس اجمعين وفسرناها، نعم، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. ساعة يأتي الحق في عذاب الكافرين يتكلم عن النار عذابا وعن الزمان خلودا، ثم يصعد الخلود بالأبدية. يبقى فيه ايه؟ عذاب في النار، وفيه خلود، وفيه أبدية. عذاب الناس في النار يخدون على قدر ذنوبهم. يبقى إذن من العاصي الذي لم يتب إلى الله ولم يقبل الله توبته، يبقى من العدل أن يأخذ حظا من الإيه؟ من العذاب، ثم يخرج. الحق سبحانه وتعالى في مسألة الخلود، كل آيات الخلود بالنسبة للجنة أبدية، ولكن في مسألة عذاب النار الأبدية في آيات واحدة. في أبدية بس رحمته سبق غضبه، حتى في التقنين العذابي إلا برضه هيبقى آبد، إنما في النعيم يقول أبدا أبدا أبدا أبدا، وفي العذاب ما جابهاش إلا في سورة الجن. قال إيه؟ إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومدام فيه مقيد يبقى يحمل كل مطلق عليه، كل مطلق من التأبيد يحمل على الإيه؟ على المقيد. طب ليه ما جابهاش كده؟ قال لك برضو رحمته سبق غضبه، حتى في التقنين للعذاب، حتى في التقنين للعذاب. هنا إشكال يرد في يعني في سطحية الفهم، حينما يقول الحق سبحانه وتعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قل لي بقى النفس لما يكون في النار ده، طب ده انا باخد النفس الزفير ده عشان استروح بيه، طب ازاي اخده من النار ده؟ لهم فيها زفير وشهيق. طيب خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها برضو ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. هنا بيقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، وهنا برضو خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. السماوات والأرض ليست هذه، لأن السماوات الآن والأرض الآن سماوات وأرض أسباب ومعاش، وفي الآخرة لا نأكل بالأسباب إنما بالمسبب. كن تبقى إذن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يبقى ما دامت السماوات والأرض أي المبدلة، أي إيه؟ وحتبدل ليه؟ لأن السماء دي معمولة والأرض دي معمولة علشان دنيا المعاش، لكن في الآخرة لن نعيش بالأسباب ولا بالحرث ولا بالزرع ولا بالمطر، وإنما أنا بكل طب خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، كلام مفهوم. طب إلا ما شاء ربك، كأن الخلود تنقضه مشيئة، وما دام تنقضه مشيئة ما يبقاش خلود، مش كده ولا إيه؟ طب الذين شقوا، قال لك افهم بقى ويانا بتؤدى كده. فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا ألف في الجنة، وديك ألف في الإيه؟ في النار. يبقى إذن جزاء الذين شقوا في النار، يعني من أول أن يبتدئ الجزاء يبقوا في إيه؟ يبقى في النار دي أولية، وبعدين نهاية خلود. طب إلا ما شاء ربك، قال لأن الأشقياء ليسوا هم الكفار فحسب، بل برضو من المؤمنين عصاة، يبقى فيهم شقاء، يبقى سيدخلون النار على قدر حظهم من الايه؟ من المعاصي. يبقى إذن ساعة تقوم الساعة وقت الجزاء يدخلون النار ليأخذوا ايه؟ جزاء. إنما بعد ما ياخدوا حظهم من الجزاء يخرجون ولا لا؟ إذن فسينتهي الخلود من آخر الزمن. يبقى إلا ما شاء ربك ألا يستئيه ألا يستمروا. طيب والتانية والجنة، أم قال لك الاستثناء هيبقى من الأول. ليه؟ قال لك لأن المؤمن الذي عصى الله مش هيجي من أول الأمر يدخل الجنة، هياخد شوية في النار، وبعدين يبقى الخلود بتاعه نقص من أوليته، ودكها الخلود نقص من ايه؟ من آخريته. يبقى إذن إلا ما شاء ربك، لأنه ايه؟ لا خلود له لأنه مؤمن عاصي مش هيخلد في النار، والتانية إلا ما شاء ربك لأنه مؤمن عاصي مش هيدخل الجنة من الايه؟ من الأول. يبقى إذن إلا هنا الاستثناء، استثناء الزمن من أوله أو استثناء الزمن من آخره، ولذلك لا تجد إيه؟ لا تجد تناقضا في الآية. خالدين فيها، وعرفنا الخلود بأنواعه، لا يخفف عنهم العذاب، لا يخفف عنهم العذاب. يعني العذاب حينما يعذب إنسان بشيء، مرار العذاب على مرور العذاب عليه يمكن يخليه يعني يألفه، يوم لما نيجي نقول له لا ده ياخد شدة، ياخد شدة، يعني مش ياخد خفة. طالما هو عذب ما تقولش بقى ان ما دام مش هيخفف عنه يبقى ما انتهيش، نقول له لا، التخفيف لا علاقة له بالزمن، التخفيف صعوبة الحدث في ذاته، نخففه عنه، صعوبة الحدث في ذاته نخففه عنه، انما زمنه ملوش دعوة، والخلود خاص بالايه؟ بالزمن. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ايه؟ ولا هم ينظرون. طب ينظرون يعني ايه؟ الانظار الامهال، لا يؤخرون عن ايه؟ عن عذابهم. او لا ينظرون اي لا ينظر اليهم، هناك آية لا ينظر اليهم ولا ايه؟ ولا يكلمهم. الله، لان النظر بيعطي شيء من ترقيق الحنان، النظر يعطي شيء من ايه؟ فلا ينظر اليهم. طب وليه قال لا ينظرون؟ ام قال لك لانك قد تتجه جهته فتنظره اعتباطا، ولكن النظرة لا تتجه عطفا عليه، فهو يقول ولا ينظر ولا يجي جهتهم خالص. ليه؟ لان النظرة قد توحي بالعرفة. يبقى لا ينظرون يعني لا ينظروا ايه؟ اليهم. طب وليه قال لا ينظرون ولا قالش ايه؟ لا ينظروا اليهم، لان قلنا ان النظر مرضى تقصد بالنظر اليه، ومرة يكون انت بصرك متجه له انما ما تقصدش اليه، ولك حتى ولا يتجه جهتهم وان لم يكن النظر اليهم. ليه؟ لان ربما يقع النظر ايه؟ فكأنهم اهملوا اهمالا لازم. وإلهكم إله واحد، تلك هي قضية الحق الأساسية. وإلهكم إلهكم يعني المعبود إله واحد. هذه قضية قبل أن يوجد كفر، يعني الواقع أن الإله إيه؟ واحد. فحين يقول بعدين لا إله إلا هو، تبقى دي قضية تانية. يبقى غفلة الناس هي التي التفتت إلى آلهة أخرى، أما القضية الأساسية الإله إله واحد. فحينما يقول لا إله إلا هو، يبقى معناها أنه طرأ على تلك القضية أن اتجهت النفوس إلى آلهة أخرى. يبقى القضية الأساسية إيه؟ إله واحد، لا إله إلا هو. احنا قلنا ان واحد دي يعني ملوش تاني، ملوش تاني. وقلنا يجب ان تفرق بين واحد وبين ايه؟ احد. برافو. بين واحد واحد. واحد يعني ملوش اتنين. فمنع الفردية، واحد يعني مش مركب. قد يكون واحد برضو انما ايه؟ والمركب أجزاؤه في حاجة إلى بعضها، فهو ليس من هذا الإيه. ولذلك قلنا له كل وله كل، قلنا له كل وله كل. إيه الكل وإيه الكل؟ قال لك كلمة كل تبقى تقابلها إيه؟ جزء. وكل يقابلها إيه؟ جزء. يبقى عندنا إيه؟ كل وكل. يقابل الكل ايه؟ جزء. ويقابل الكل ايه؟ جزء. ايه الكل وايه الكل؟ الكل ان يجتمع من اجزاء كل جزء، كل جزء منها لا يطلق عليه اله. يعني مثلا نجي للكرسي، الكرسي كل مكون من ايه؟ من خشب ومسمار وغيره وبويه جملكه مثلا. دي اجزاء ولا لا؟ ايمكنك ان تقول على الخشب كرسي؟ الخشب كرسي. ايمكنك ان تقول على المسمار كرسي؟ ايقال للغيره كرسي؟ يبقى كل جزء لا يطلق على الكل، بل الكل ينشا من اجتماع ايه؟ الى الاجزاء كلها ويا بعضها. لكن الكل يطلق ايضا على اشياء كثيرة، بس كل واحد منها يحقق الكل. كلمة انسان كل اجزاء جزئياته ايه؟ محمد وزيد وعمر وبكر وخالد. طب لما تقول زيد انسان صح ولا لا؟ وعمر انسان صح ولا لا؟ يبقى اذا لما يجي يطلق على الجزئي الكلي، نقوم ده نقول ايه؟ ده كلي. حين لا يطلق على واحد من المكونات دي الكل، نقول ده ايه؟ ده كل. يبقى ربنا له كلي وله كل. له كلي يعني ما فيش افراد، ده اله وده اله وده اله وبعدين عمله. لا، وليس كلا لانه مش مكون من اجزاء بحيث تجتمع الاجزاء دي وتكون ربنا. لا، يبقى هي يبقى لا هو كل لانه احد، ولا هو كلي لانه واحد. الله الله سيدي. يبقى عرفنا دي. يبقى ليس كلا لانه ايه؟ احد. وليس كليا لانه واحد. يبقى الاحد رايح لاجزائه، وواحد رايح للافراد. فبيقول ايه القضية بقى الاساسية؟ وإلهكم إله واحد. لا إله إلا هو، لا ينفي ويقول لا إله إلا هو إلا حين توجد غفلة فتعطي الإلوهية لغير الله، أو تعطي الإلوهية لله ولشركاء معه. فبيقول لا إله إلا إيه؟ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وليس شيء غير الله إلا نعمة أو منعم عليه. ما دون الله إما أن يكون نعمة أو منعم عليه بالنعمة. ودي كلها نضح الرحمن ونضح الإيه؟ نضح الرحمن ونضح الرحيم. يبقى مدام كل شيء ما عدا الله إما نعمة وإما منعم عليه. لا يقال في النعمة لأنها تبقى إله، ولا يقال في المنعم عليه لأنه إله، لأن المنعم عليه معناها أن غيره أفاض عليه نعمة. يبقى ما دام غير الله إما نعمة وإما منعم عليه، يبقى إذن لا يمكن أن يكون إله. ليه؟ لأن النعمة موهوبة مش كده، والمنعم عليه موهوب إليه. يبقى إذا كانت هبة أو موهوبة إليه يبقى ما تنفعش أنه يكون إيه؟ أنه يكون إله. إذن فالذين يفتنون إنما يفتنون في الإيه؟ إنما يفتنون في الأسباب. وبعد ذلك يلفتنا الحق إلى خدمة هذه القضية بقوله سبحانه: لننظر في الكون وننظر في الكون اللي هو النعمة اللي موجودة لنا دي. وبعدين أنت يا منعم عليه بهذه النعمة، يا من أنعم عليك بهذه النعمة، إن وجدت أحدا يدعيها لنفسه فأعطها له، لأننا كما قلنا يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك مع من أشرك معي شيئا فهو لشريكي. أنا متنازل عن الحكاية دي كده ولا لا؟ يقول إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. خلق السماوات والأرض دي المكين في الكون، وفيه الزمن الليل والإيه؟ والنهار. فبيقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. خلق السماوات والأرض دي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. دي عملية صعبة، يعني مش عملية سهلة. خلق السماوات والأرض بالموازين اللي موجودة فيها دي، سماء بلا عمد، أرض ممهدة وفيها كل العناصر. الله، كل هذه المسألة يجب أنك أنت كنت تتنبه. أنت لم تخلقها ولم يدعي أحد أنه خلقها، وما دام لم يدعي أحد أنه خلقها وأنت لم تخلقها، يبقى إذا قال خالق لها أنا خلقتها يصدق إلى أن يقوم مدع آخر ليقول لا أنا الذي خلقتها. ورغم الكفر ورغم العناد لم يدع أحد هذه القضية أبدا، فسيظل الملك لله إلى أن يوجد أحد يقول لا أنا للملك، ولم يوجد إلى الآن. وإلى لقاء آخر.